بقي انا من بق انا بالفلوس بالفلوس تبقى اكبر فيلسوف بالفلوس بالفلوس تنحني لك القلوب خلاص فينيش معايير برضو فينيش معايش يا بيت فينيش معايش فينيش فينيش معايش اجيبه منين انا غلبان وعايز مين طالب احسان كسبوه اضربوه هما جاي اي كسبوه وانتهوه واسألوه هو مين انت مين جاي ليه عايز جاي طالب السعادة حاجة من عندك زيادة أدرك تسعديني والمال في ايديكي وجاية تسأليني مش حرام عليكي في الباب سعادة والطريق منين السعادة هي ياللي عايشة فيها اديني شوية وانا دلك عليها في عقلك فنانتك وعيونك تشوف اديني ابتسامتك خد مني القلوب في الباب السعادة والطريق مني ياللي تعرفه اهو تعمل لك ايه مليون ابتسامة تسعدك في ايه يلا مع السلامة